حوار 2. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ لو سمحتي، ما رقم تليفون مستشفى الحياة؟ رقم تليفونها 2 3 4 8 7 6 5 2. وما رقم الفاكس؟ رقم الفاكس 3 5 6 4 4 0 1. شكرا جزيلا. عفوا. مع السلامة.